ثبت لدى مكتب المقاطعة العربية لإسرائيل أن البهائية تتعامل مع الصهيونية وتتآزر معها، لذلك أصدر في شهر صفر عام 1395 الموافق لآذار عام 1975 قرارا باعتبار البهائية من الحركات الهدامة وبوضعها في القائمة السوداء ومقاطعتها وحظر أي نشاط لها في البلاد العربية لثبوت تعاملها مع العدو الإسرائيلي وافتضاح اتصالاتها المشبوهة بالصهيونية وأجهزتها السرية والعلنية. وأما القاديانية فهي نحلة جديدة عملت بما تستطيع من خدمة مأجورة من قبل المستعمرين الإنجليز لهدم العقائد والشرائع الإسلامية التي يخدم هدمها مصالح المستعمرين في بلاد المسلمين. وكان لتأسيس هذه النحلة تحت ستار ديني هدفان رئيسيان: الهدف الأول تفريق وحدة المسلمين وتوهين قوتهم وهدم مبادئهم وعقائدهم. الهدف الثاني تمكين الدولة البريطانية من بسط نفوذها على البلاد الإسلامية التي اغتصبتها، لا سيما الهند التي نشأت هذه الطائفة فيها. وقصة هذه الطائفة تتلخص بما يلي: اجتمع قوات الاستعمار البريطاني وزعماؤه في مدينة لندن ووضعوا خطة لهدم أركان العقيدة والشريعة الإسلامية ولتمزيق وحدة المسلمين وتوهين قوتهم. فكان من مظاهر هذه الخطة إنشاء فرق باطلة في صفوف المسلمين تدعمها الحكومات وتغذيها بالرشوات والأعباء المالية وتمدها بالمعاناة المادية بقدر ما تسمح به الظروف، على أن تحمل هذه الفرق في الظاهر اسم الإسلام وتعمل في الحقيقة على هدم أصوله وقواعده وتقطيع أوصاله وإبعاد المسلمين عن جوهره، وتخدم في كل مناسبة مصالح الاستعمار البريطاني بكل ما لديها من قوة. فأرسلت بريطانيا من أجل هذه الغاية بعثات خاصة إلى البلاد المستعمرة من قبلها للبحث عن الظروف الملائمة والتفتيش عن المنحرفين الطامعين ممن لديهم استعداد للقيام بهذه المهمة الخبيثة. فعثرت في الهند على رجل منحرف نفسيا وفكريا، طامع بالمال، طامح إلى زعامة دينية مزورة ضمن أسرة عميلة للاستعمار الإنجليزي، فاشترته وأطمعته ووجهته للقيام بزعامة فرقة باسم الإسلام تشق عصا المسلمين وتهدم أركان الإسلام ومبادئه. فقام هذا الرجل بمهمته الخائنة لدينه وأمته وبلاده. إنه ميرزا غلام أحمد القادياني المولود في قرية قاديان إحدى قرى البنجاب في أسرة عميلة للاستعمار الإنجليزي، فقد كان أبوه واحدا من الذين خانوا المسلمين وتآمروا عليهم وساعد الكفار الغاصبين سعيا وراء المال الحرام والجاه الخائن. وسعى ميرزا غلام أحمد يدعو إلى ضلالته ويخدم الإنجليز خدمة العبد المطيع ويتلقى المكافآت الكثيرة منهم على ما يقدمه إليه من خدمات. ففي سنة 1882 ادعى أن الله ألهمه مهمة خاصة، ثم ادعى بعد فترة أن جبريل قد نزل عليه بوحي من السماء، ثم ادعى بعد حين أن الله تعالى لقبه برسول وسماه محمدا، ثم أعلن بصراحة أنه نبي مرسل من الله. وفرض الاستعمار الإنجليزي هذا الرجل وأمده وحماه وقدم له كل التسهيلات للقيام بمهمته، وخصص له جنودا من قبله لحراسته حتى لا تنزل به نقمة المسلمين في الهند، وأتاح لأتباعه المستأجرين أيضا لنشر نحلته فرصا كبيرة لإقامة مراكزهم التبليغية في أنحاء العالم، لا سيما البلاد الخاضعة للاستعمار الإنجليزي. وصار الإنجليز يحثون يريدون من لهم عليهم يد من الأسر الإسلامية البالغة أن يعتنقوا القديانية، فمن اعتنقها منهم منحوه ما يسره من لقب أو وسام. وظل القديانيون يرتعون في كنف الاستعمار البريطاني ويصيبون من خيرات البلاد ما لا يصيبه غيرهم، ليقوموا بهدم الإسلام وتمزيق وحدة المسلمين من ضمن صفوفهم، وليقوموا بخدمة المصالح الاستعمارية وفق ما يملي عليه سادتهم. وألف ميرزا غلام أحمد كتبا ورسائل ونشرات كثيرة ضمنها الحث الصريح على طاعة الدولة البريطانية وعدم الخروج عليها، ومما أفتى به أنه لا يجوز للمسلم أن يرفع السلاح في وجه الإنجليز، لأن الجهاد قد رفع، ولأن الإنجليز هم خلفاء الله في الأرض فلا يجوز الخروج عليهم. ومما جاء في رسائله: لقد قضيت معظم عمري في تأييد الحكومة الإنجليزية ونصرتها، وقد ألفت في منع الجهاد ووجوب طاعة أولي الأمر الإنجليز ما لو جمع بعضه إلى بعض لملأ 50 خزانة. ثم انقسمت الهند وقامت الدولة المسلمة باكستان في عام 1947 محاطة بالمشكلات الصعبة التي وضعها فيها الاستعمار الإنجليزي، وبخطة مدبرة انتقل مركز القاديانيين من قاديان في الهند إلى باكستان ليتابعوا مكيدتهم في الدولة المسلمة الناشئة. وفرض على هذه الدولة الحديثة تولية الزعيم القادياني المشهور السير ظفر الله خان وزيرا للخارجية، واحتج المسلمون على هذا الإجراء، وأجابهم رئيس وزراء باكستان يومئذ الخواجة ناظر الدين بأنه لا يستطيع التخلي عنه، لأن ذلك يحرم باكستان من المساعدات الأجنبية لا سيما المواد الغذائية التي كانت باكستان بأمس الحاجة إليها. فدل ذلك على مدى متابعة دعم القاديانيين من الدول المعادية للإسلام لاستكمال تنفيذ مخططات المكيدة. وظلت الحكومات في باكستان تواجه الضغوط الخارجية لمنع القاديانيين ما يطلبون من تسهيلات وامتيازات. وانتهز القاديانيون هذه الفرصة المواتية فوضعوا عدة مشاريع طبقوها بنجاح ملحوظ، فاعمقوا جذورهم في باكستان، وانطلقوا من ذلك ينشرون دعايتهم في العالم بدعم مستمر من سادتهم المستفيدين من أعمالهم في باكستان ما يلي: إنشاء مدينة لهم باسم ربوة، وهذه المدينة خاصة بهم، لهم فيها نظام بوليسي خاص ومحاكم خاصة ومدارس وكليات ومستشفيات خاصة، ولا يستطيع أحد من المسلمين أن يشتري فيها أرضا أو يستأجر فيها دارا، وكل الوظائف فيها لا يشغلها إلا القديانيون، وأقاموا فيها سكرتارية فخمة مجهزة بأحدث الآلات، ومنها ينشرون التضليل القدياني. شحن المناصب الهامة في الجيش وفي الإدارة المدنية وفي السفارات الباكستانية بالقديانيين، وكان ذلك بتأثير السير ظفر الله خان. إنشاء المدارس والكليات والمستشفيات على مستوى عام، واستدراج المسلمين عن طريقها إلى القديانية على مثل ما تقوم بها البعثات التبشيرية والمسيحية. تقديم المنح الدراسية والمساعدات المالية المشروطة باعتناق القديانية، استغلال الوظائف والمناصب الحكومية استغلالا غير مشروع، وذلك بربط التعيين والترقيات بأن يعتنق طالب ذلك نحلتهم. عمل القاديانيون المتغلغلون في أجهزة الحكم على منح المنتسبين إلى نحلتهم مساعدات غير عادية ليتقدموا تقدما كبيرا في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة. وقاموا بنشاط كبير في مجال طبع الكتب والنشرات القاديانية التي تثير الشبهات حول العقائد الإسلامية وتضلل أبناء المسلمين وتحاول إبعادهم عن الإسلام الحق. وقام المسلمون في باكستان بمظاهرات واحتجاجات ضد تصرفات القديانيين في مناسبات متعددة، ولم يستطيعوا أن يعزلوهم عزلا تاما عن جسم الأمة الإسلامية حتى عام 1974، إذ استطاع المسلمون أن يواجهوا ضغوطا متعددة اضطر على إثرها البرلمان المركزي الباكستاني أن يصدر في 7 من شهر أيلول لعام 1974 قرارا إجماعيا يقضي باعتبار جميع الفئات القديانية أقلية غير إسلامية. محاولة حصر ركن الجهاد في سبيل الله بالدفاع فقط. ولما لم تظفر القوى المعادية للإسلام برفع ركن الجهاد في سبيل الله من عقول المسلمين وقلوبهم، اتخذوا لهدم هذا الركن سلاحا آخر، ألا وهو سلاح مهاجمة الإسلام عن طريق المستشرقين، وذلك باتهامه بأنه لم ينتشر بالدعوة والتبشير والإقناع بأنه حق، وإنما انتشر بالقتال والسيف وإكراه الناس عليه. وقد استطاعت هذه الفرية التي أطلقها المستشرقون أن تستدرج بعض المسلمين الغيورين على إسلامهم، وأن تبرر لبعض عملاء الاستشراق من المسلمين أن يدافعوا عن فكرة الجهاد في سبيل الله بنظريات تنادي بأن الحروب الإسلامية لم تكن إلا حروبا دفاعية فقط، فهدموا بذلك شطرا من هذا الركن، واستفادت من هدمه القوى المعادية للإسلام فوائد عظيمة. وتضرع أصحاب النظرية الجديدة بالحقيقة الإسلامية التي أعلنها القرآن الكريم بقول الله تعالى في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، صدق الله العظيم. وبالهدم الجزئي الذي تضمنه هذا الفهم الدخيل المبتدع، تعطل شطر من شطري الجهاد في سبيل الله، وهو الشطر الذي تكون الغاية منه نشر الدين ويبلاغه للعالمين وكسر الأسوار التي تحجب الحق عن أن يصل إلى أسماع الغافلين المتعطشين إلى المعرفة من الشعوب المغلوبة على أمرها الراغبة بالخلاص من ظلمات الجهل وسلطان الحكومات الآثمة الظالمة التي تحجب عنها النور وتفرض عليها أهواءها وتمنعها من تنسم أي حقيقة تخالف ما تمليه عليه بالقوة، مع أن الجهاد بالقتال في سبيل الله كما هو واضح وصريح في كتاب الله المجيد وسنة رسوله صلوات الله عليه، والفتوحات الإسلامية التي تمت في عهود الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان له غايتان رئيسيتان. الغاية الأولى الدفاع، وهذا حق تتفق على شرعيته جميع الأمم والمذاهب والأديان فلا مجال للمناقشة فيه. الغاية الثانية القتال للقيام بواجب تبليغ الحق الرباني إلى الناس كافة، والقتال للقيام بواجب التبليغ من الأمور التي اتفقت عليها الشرائع الربانية الثلاث المنزلة على موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى في سورة التوبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وطالب موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة فاتحين بعد أن أنجاهم الله من فرعون وجنوده وأغرق عدوه فأجابوه بقولهم: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. وقص الله علينا قصتهم في ذلك، فقال تعالى في سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. صدق الله العظيم. ففي هذا النص بيان واضح أنهم كانوا مطالبين بالقتال لتحقيق الغاية الثانية، وهي القيام بواجب التبليغ، تبليغ الحق الرباني وفتح الأرض المقدسة وإزالة حكم الكفر وإقامة حكم شريعة الرب. وهذا هو الحكم في الإسلام، إلا أنه أصبح مسايرا للدعوة العالمية التي جاء بها الإسلام، والتي ليست مهمتها قاصرة على حدود قومية أو إقليمية. فقد تدعو الضرورة إلى هذا النوع من القتال، وذلك حينما يكون شعب أو طائفة من الناس مغلوبين على أمرهم، محكومين بسلطة قاهرة تحجب عنهم كل حقيقة وتحرمهم من ممارسة حق حريتهم فيما يعتقدون وفيما يعملون، ولا تسمح للدعاة المسلمين أن يدخلوا إليهم ويبصروهم بالحق الذي يحملونه وأوجب الله عليهم تبليغه إلى الناس. ولما كانت طبائع الحكم مهما كان نوعه تقاوم كل فكرة من شأنها أن تؤثر على نظامه، فإن ضرورة التبليغ دعت الإسلام إلى اللجوء إلى قتال الحكومات التي لا تسمح لسلطان التبليغ الحر أن ينتشر بين رعاياها المغلوبة على أمرها. وهذا هو معنى وقوف الجيوش الإسلامية على أبواب الممالك التي فتحتها عارضة عليها واحدا من ثلاثة أمور: فإما أن تدخل هذه الحكومات في الإسلام، وعندئذ تنتهي المشكلة إذ تصبح الدعوة الإسلامية حرة الانتشار، وإما أن يعطوا الجزية للمسلمين، وهي مرتبة دون الأولى، وهي تتضمن إعطاء الحرية التامة للدعوة الإسلامية الربانية أن تنتشر بين صفوف الشعب المكلف بدفع الجزية، وإما أن تناجز السلطة الحاكمة المسلمين القتال، وهو أمر ألجأت إليه الضرورة، والغرض منه تحقيق حرية انتشار الدعوة وإقامة العدل عن طريق حكومة إسلامية رشيدة. أما الإكراه في الدين فلا مجال له بحال من الأحوال، لأن أول أسس الدين عقيدة في القلوب، ومحال أن تكره القلوب إكراها ماديا على أن تعتقد عقيدة ما. وإعلان القرآن عن هذا فيه من الروعة ما يسكت كل لسان. ولا مجال بعد هذا البيان للاعتذار عن ركن الجهاد وبالقتال في سبيل الله والقصف من أطرافه وحصره في قتال الدفاع، فقضيته قضية حق رباني، وغايته من أشرف الغايات وأنبلها. ولولا أن ألجأت إليه الضرورة في المجتمع الإنساني الظالم الآثم الذي يتحكم فيه الطغاة البغاة الجبابرة أصحاب الأهواء الذين يجعلون أنفسهم أربابا من دون الله لما كان له وجود في شرائع الله، لأن أساسها قائم على القاعدة التالية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن وراء ذلك الجزاء بالثواب أو بالعقاب يوم الدين. وهذا نجد الأمم التي تنتقد ركن الجهاد في سبيل الله وتحاول أن تنسخه من عقائد المسلمين تسلط قوى الإثناء عندها على الشعوب الإسلامية المستضعفة لديها بحقد بالغ وقسوة شنيعة وظلم لا حد له، بغية فرض مبادئها الباطلة عليهم أو فرض سلطانها أو مصالحها المادية. وكم عانت وتعاني الأقليات من ذلك في روسيا وفي يوغوسلافيا وفي الفلبين وفي الحبشة وفي غيرها من دول العالم. حيلة الربط الدوري بين ركن الجهاد وبين إقامة الحكم الإسلامي. واتخذ أعداء الإسلام خطة أخيرة ماكرة بعد أن لم تنفع الخطط السابقة لهدم ركن الجهاد هدما كليا أو جزئيا، ألا وهي حيلة الربط الدوري بين الجهاد في سبيل الله وبين إقامة الحكم الإسلامي. والنتيجة التي تحصل من هذا الربط ألا يباشر المسلمون الجهاد في سبيل الله حتى يقيموا الحكم الإسلامي، وبما أن الحكم الإسلامي لا يستطيع أن يقوم في الأحوال الراهنة إلا عن طريق الجهاد في سبيل الله، إذن يتساقط طرف الدور فلا يقوم الحكم الإسلامي المطلوب ولا يباشر المسلمون الجهاد في سبيل الله. وقامت نظريات جديدة تبناها بعض المسلمين تنادي بأن الجهاد حق وركن من أركان الإسلام لنشره وصيانته، ولكن لا يصح مباشرته قبل توافر شروطه الأساسية. والمنطق عند هذا الحد سليم، ولكن عند الحديث عن الشروط يعملون على انتحال شروط بعيدة المنال في ظروف المسلمين الحالية، ثم يعملون بكل وسيلة على جعل هذه الشروط مستحيلة الوقوع أو كالمستحيلة، كما يعملون على ربط هذه الفئات التي تنادي بهذه النظريات الجديدة بهم ربطا محكما يجعل كل أنواع النشاط التي تقوم به تحت اسم الإسلام كمن يحرث في البحر تمتص بالجهد طاقاته ولا تؤثر في الماء محارسه، وينتهي الأمر إلى تعطيل ركن الجهاد في سبيل الله بالقتال تعطيلا نهائيا وإبقائه كمادة معطلة عن التطبيق في دستور نظري. على أننا لا ننكر أنه لا يصح مباشرة القتال قبل توافر شروطه من تحديد الغاية الأساسية وإعداد العدة المطلوبة للمواجهة والقيام بواجب الجهاد بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وانتظار الفرص الملائمة، ولكن على المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها أن يخططوا ويساهموا في الإعداد التام لرد صور العدوان التي يبيتها ضدهم أعداء الإسلام، يوقعوا في شركهم كل بلد من بلاد العالم الإسلامي، وعلى المسلمين ألا يتوانوا في هذا لحظة واحدة. خطة تفريغ الجهاد من معانيه. ومما لجأ إليه الأعداء في محاربة ركن الجهاد في سبيل الله تفريغه من مضامينه ومن معانيه السامية ومن أسسه وبواعثه التي تمد المسلمين بطاقة كبرى من الإقدام والصمود والصبر والمصابرة، وذلك بصرف المسلمين عن الغاية التي يقاتلون في سبيلها إلى غايات مختلفة أخرى بعيدة كل البعد عن معاني الإسلام السامية، ليس في مضمونها ما يدفع المسلم حقا إلى التضحية والفداء والشجاعة والثبات عند قتال الأعداء. ومن هذه الغايات المحدثة التي أحلوها محل الغاية الإسلامية عبارات الوطنية والقومية التي يضيقونها حينا ويوسعونها حينا آخر، وعبارات البسالة والشجاعة والحمية والوطنية وما أشبه ذلك من غايات جاهلية ضعيفة الأثر لا تستطيع أن تقف على أقدامنا أمام غايات ثابتة مركزة ذات قوة. لقد رأينا لليهود على ما هم عليه من انحلال وانقسام في الأرض قضية في هذا العصر لها غاية مركزة تدعمها قوى معنوية ذات جذور تاريخية دينية. أما العرب المسلمون فقد أريد لهم أن تكون قضيتهم مشتتة مضطربة مائعة تحمل شعارات محدثة ليس لها أصالة في نفوس الشعوب المسلمة ولا تدعمها قوى معنوية من دينهم وعقيدتهم وتاريخهم. من أجل ذلك نكبوا بما نكبوا به من قبل أعدائهم، فهل إلى رجعة من سبيل نعود فيها إلى غاياتنا الإسلامية؟ محاولات الأعداء تفريغ الإسلام من أحكام المعاملات وسائر شؤون الحياة. من الأمور البديهية في الشريعة الإسلامية أنها تتناول بأحكامها وأنظمتها الإلهية أحوال الأفراد والجماعات الإنسانية على اختلافها في الخصائص الفردية والجماعية. فلم يترك الإسلام حالة من أحوال الناس إلا وتناولها بحكم شرعي يضمن مصالحهم الفردية والجماعية، وهذا الحكم إما منصوص عليه وإما مدلول عليه بدليل ما من الأدلة الشرعية. ولا يعد عمل فقهاء المسلمين ومجتهديهم البحث في مصادر التشريع الإسلامي حتى ينكشف لهم حكم الله فيما يعرض عليه من مسائل وفيما يجد للمسلمين من أحوال. هذه قضية ليست محل جدل عند المسلمين، ولكن أعداء الإسلام يريدون تفريغه من مضامينه لا سيما ما يتعلق منها بالأحكام المنظمة لمعاملات الناس وعلاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ونحو ذلك، ويريدون إحلال أنظمتهم الوضعية محلها ليوجدوا نوعا من التشابه بين أوضاع المسلمين وبين أوضاعهم الخاصة والعامة تمهيدا للقضاء على الإسلام جذورا وفروعا. وقد وجدوا بينهم وبين تحقيق هذه الغاية سدا منيعا هو استمساك المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية التي تتناول جميع حياة الناس. ففكروا وقدروا ثم عثروا على فكرة شيطانية خبيثة، وهي أن يفصلوا بين أحكام الدين المتعلقة بالعبادات وأحكامه المتعلقة بالأحوال الشخصية وأحكامه المتعلقة بالنظم الأخرى. ومع هذا الفصل أخذوا يدسون على المسلمين دسيستهم التي تتضمن تحوير مفهوم عبارة الدين لله، وذلك بجعلها في معنى أن الأحكام الدينية هي الأحكام التي تتعلق بأمور العبادات التي هي لله وحده، وأما الأحكام الأخرى التي تتعلق بتنظيم أحوال الناس الشخصية والعامة المادية والأدبية السياسية وغير السياسية في السلم والحرب فلا علاقة للدين بها، وما هي إلا أمور متروكة للناس ينظمونها كما يشاءون. وقد سرت فعلا هذه الفكرة المحورة في صفوف معظم المسلمين البعيدين عن دراسة الشريعة الإسلامية باستثناء أحكام الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ونفقة وأمثال ذلك. وبسريان هذه الفكرة المحورة استطاع أعداء الإسلام أن يكسروا عدة جذر من السور الإسلامي الكبير الذي يحمي حصنهم الفكري المنيع. وحملت هذه العبارة معنى لازم منه عدم اهتمام المسلمين بدار الإسلام وبالحكم الإسلامي، حتى وجدنا جماهير المسلمين تبعا لقادتهم السياسيين يرددون بغباء عبارة الدين لله والوطن للجميع، وذلك في غمرة نشاط الثورات الوطنية لإخراج المستعمرين والتي كان وقودها من شهداء المسلمين. وانطلقت الجماهير تردد هذه العبارة المحورة في شطرها الأول والمدسوسة في شطرها الثاني، وكأن أحكام الله في شريعته لا علاقة لها بالأوطان ولا بتنظيم شؤون الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وعلى إثر هذا التحوير وبضغط من السلطات الأجنبية المعادية، استطاعت النظم الوضعية الأوروبية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعدلية أن تنفذ إلى معاقل المسلمين وتحتل فيها احتلال المالك الأصلي. فإذا دخلنا محاكم القضاء في معظم البلاد الإسلامية وجدنا روح القوانين الأوروبية هي النافذة فيها، وإذا دخلنا في أي مجال اقتصادي وجدنا أسس النظم الاقتصادية الأوروبية اليهودية هي السائدة والمهيمنة على كل شيء فيها، وإذا راقبنا الأسس القائمة عليها سياسة معظم هذه البلاد الإسلامية وجدناها أسسا أوروبية شرقية أو غربية بعيدة عن الأسس الإسلامية التي كان بها مجد المسلمين وعزهم، وما زال تحقيق مجدهم وعزهم رهنا لتطبيقها. وإن يوم الخلاص من تسلط أعداء الإسلام على المسلمين هو يوم عودة المسلمين إلى تطبيق نظم دينهم الشاملة لنواحي حياتهم كلها دون تجزئة أو مصالحة مع الله أو نفاق لدينه. محاولة إلغاء تطبيق أحكام الأحوال الشخصية الإسلامية. عقب خطة التحوير الذي دسه أعداء الإسلام في عبارة الدين لله، واستغلال هذا التحوير لتسلل القوانين الوضعية واحتلالها معظم أجهزة الحكم والإدارة في البلاد الإسلامية ومعظم مجالات الحياة فيها، وفي مرحلة من مراحل الغزو المباشر على الشريعة الإسلامية، اتجهت السلطات الاستعمارية إلى تغيير أحكام الأحوال الشخصية الإسلامية في بلاد المسلمين وإحلال قوانين مدنية غير إسلامية محلها، واتخذت لذلك وسائل مختلفة شتى. من أمثلة ذلك ما فعلته السلطة الاستعمارية الفرنسية التي كانت تحكم سوريا أيام الانتداب، إذ أصدرت قرارا بقانون يتعلق بالأحوال الشخصية ليطبق على الرعايا السوريين جميعا مسلمين وغير مسلمين، واشتهر هذا القانون في حينه باسم قانون الطوارئ. وقد تضمن هذا القانون أحكاما تناقض أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، إذ يسمح بموجب أحكام هذا القانون لأي رجل من أي طائفة أن يتزوج بأية امرأة دون أن يستطيع أولياء المرأة الاعتراض على هذا الزواج بمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية ولغير ذلك من مواد تقنينية مسيرة للقوانين المطبقة في فرنسا. وضج علماء المسلمين من هذا القانون، وتحركت الجماهير المسلمة بقيادة علمائها سائرة عليه مستنكرة له، تطالب بإلغائه فورا وتنذر بقيام ثورة، واضطرت السلطات المستعمرة إلى إلغائه قبل أن يوضع موضع التنفيذ، وانطوت صفحة من صفحات كفاح المسلمين. وللتاريخ أذكر أن الذي أثار الحركة وقادها في حينها والدي سماحة الشيخ حسن حبنك الميداني، وقد أيدته الجماهير المسلمة وكتب الله له النصر في المعركة وتم إلغاء قانون الطوائف. ولكن الدوائر الاستعمارية عملت ما هو أدهى وأمر من فرض أنظمتها وقوانينها بقرارات تصدرها هي، فقد قامت بتربية جيل حديث داخل صفوف المسلمين متحلل من الإسلام غير عابئ بأحكامه وشرائعه، يعمل على وضع قوانين وأنظمة للبلاد الإسلامية أفحش من قانون الطوائف الذي سار عليه المسلمون من قبل، ويأتي إلى أسس الدين الإسلامي وأصوله فيقتلعها من جذورها، ويضطهد علماء المسلمين الذين كافحوا الاستعمار بالأمن وقاوموه أشد المقاومة، وأججوا عليه نار الثورات التي نغصت عليه مقامه في البلاد. وهكذا نفذ أعداء الإسلام ما يريدونه في المسلمين دون أن يباشروا بأيديهم لهيب النار أو يمسوا جمراتها، واتخذوا لذلك الوسائل الهادئة والخطوط الطويلة الأمد التي تحقق أغراضهم بعد حين، بينما تكون ضحاياهم غافلة عما يمكرون، مشغولة في دوامة المظاهر الغوغائية الخادعة التي لا تلبث أن تجد نفسها في الفخ الذي نصبه العدو لينطبق على فريسته في اليوم المقدر له. إنه لون عجيب من ألوان الكيد الذي يدبره أعداء الإسلام على اختلاف اتجاهاتهم وتعدد بلدانهم، وينفذونه في صفوف المسلمين تنفيذا بارعا لا تنكشف فيه يد المجرم الحقيقي. أما الذين يباشرون الجريمة فما هم في نظر العدو إلا أدوات، إن سلمت فربما سر العدو سلامتها ليتابع استخدامها مرة أخرى، وإن لم تسلم لم يحزن لهلاكها. ومثلها في نظره كمثل القنبلة الموقوتة، يضعها واضعها لتنفجر في وقت معلوم فتخرب من أهداف العدو على مقدار طاقتها، وأول حساب العدو بالنسبة إليها هو أن يخسرها ليربح المعركة ويغفر بغايته. على أن العدو ربما يعمل على الخلاص من هؤلاء الأدوات متى أصبحوا غير صالحين للاستعمال أو غدوا عبئا متاعبه أكبر مما نفعه، وبهذه الخطة الماكرة يستغفل أعداء الإسلام ويكيدون القسمين معا، قسم الأدوات المستأجرين وقسم الضحايا الغافلين. والمستأجرون من أدوات الخيانة قد لا يكلفون أعداء الإسلام إلا أن يقدموا لهم المطامع والوعود أو أدنى الأجور النقدية أو بعض الشهوات المبذولة لكل روادها، وكذلك يفعلون. التلاعب بالأحكام الإسلامية بحيلة المرونة في الشريعة. حينما تتناول الشريعة الإسلامية أحكام العبادات تتسم باليسر والسماحة، وحينما تتناول بيان حقوق الناس تتسم بالدقة والحيطة والتحديد، وحينما تتناول بيان الحدود والعقوبات تتسم بالاحتياط في وسائل إثبات موجب العقوبة بالعنف الرادع في إقامتها. أما حينما تتناول الشريعة الإسلامية بيان النظم التي تكفل للناس الحياة الأفضل فإنها تتسم بالمرونة، وقد راقب أعداء الإسلام جانب النظم فوجدوا أن فريقا من المسلمين لم يحسنوا الاستفادة من المرونة في الأصول الشرعية التي تتناول هذا الجانب، إذ لبثوا جامدين عند الصور التطبيقية التي اقتضتها ظروف العصور الإسلامية الأولى، فأخذوا يهاجمون الإسلام بأن نظمه لا تساير العصور التي تتطور فيها ظروف الحياة الإنسانية الفردية والاجتماعية. وأمام هذا الهجوم قامت فئة من الباحثين المسلمين وفريق منهم حسن النية، فقذفوا حبل المرونة في الشريعة إلى أقصى اليمين أو إلى أقصى اليسار، وزعموا أن نظم الشريعة الإسلامية مرتبطة بالمصالح التي يقدرونها، فحيثما وجدت المصلحة التي يقدرونها هم فثم شرع الله، وهذا الاتجاه الخطر يؤدي بالشريعة الإسلامية إلى أن تكون وحي الآراء والأفكار ومستجيبة لمطالب كل الأهواء والشهوات، ويجعلها قابلة لأن تدخل في إطار نظمها كل نظام من أنظمة العالم ولو كانت أسسه أو تطبيقاته غير إسلامية، ولا يأذن بها الإسلام ولو كانت المصالح المتوخاة فيه لا تعتبرها الشريعة الإسلامية من المصالح. وفي كلا الاتجاهين الجامد المفرط والمرن المتجاوز، حدود المرونة المقبولة شرعا، كان الرابح في المعركة أعداء الإسلام، لأن الجمود على تطبيقات معينة اقتضتها الظروف الاجتماعية السائدة في العصور الأولى يجعل الأجيال المسلمة المعاصرة تنفر من الإسلام وتقذف بأنفسها في أحضان النظم العالمية الأخرى، وعندئذ تجد نفسها في أحضان أعداء الإسلام، وهذا ما يبتغيه أعداء الإسلام الذين ركزوا خطة هجومهم عليه. أما الاتجاه الأخير المتجاوز حدود المرونة المقبولة شرعا، فما هو إلا صورة من صور التحلل من رفقة الأحكام الإسلامية تحت ستار المرونة التي تتمتع بها أصول الشريعة الإسلامية، وذلك لأن المصلحة التي يهدف إليها المقننون من البشر تختلف اختلافا كبيرا من شخص لآخر ومن هيئة لأخرى. فبينما ترى فئة من الناس المصلحة في جهة، ترى فئة أخرى المصلحة في جهة مضادة لها تماما، ذلك لأن كل إنسان ينظر إلى المصالح من زاوية وجهة نظر معينة متأثرة بأهوائه وأغراضه أو أهواء وأغراض الفئة التي ينتمي هو إليها، ومن الصعب عليه جدا أن ينظر نظرة شاملة عامة متجردة تستوعب مصالح جميع الناس الذين يوضع لهم ذلك النظام. وسلوك هذا السبيل تحوير في مفهوم مرونة الشريعة الإسلامية وسير بها في طرق النظم الوضعية الإنسانية التي لا تضع في حسابها الأسس الربانية التي يجب أن تبنى عليها نظم الناس. ومتى وصل المسلمون إلى السير في هذا الطريق فقد ظفر أعداء الإسلام بما عملوا له، وأخرجوا المسلمين عن دائرة إسلامهم في جانب من جوانب أحكام شريعتهم، وهو جانب النظم، وهي خطة بالغة الكيد للإسلام والمكر بالمسلمين. أما المرونة الحقة فليست هي الجمود الذي يخدم العدو الغازي، ولا المروق من نظمه الذي يحقق أغراضه، ولكنها وسط بين بين، فهي التزام بكل الأسس المنصوص عليها أو التي تدل عليها مصادر التشريع الإسلامي من جهة، وتكيف مع المصالح المعتبرة في الشريعة الإسلامية من جهة أخرى. حيلة خلط معنى التمسك المحمود بالحق بمعنى التعصب الجاهلي المذموم. يطلق التعصب على التقليد الأعمى لما كان عليه الأسلاف دون بصر ولا نظر ودون تفريق بين حق وباطل، مع التشدد في الاستمساك به والانتصار له ولو كان باطلا لا يمت إلى الحق والصلاح بصلة فكرية أو واقعية. وهذا التعصب أمر مذموم ذم القرآن المتصفين به ذما شديدا، فقال الله تعالى في شأن المشركين في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. صدق الله العظيم. وقال تعالى في سورة لقمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم. هذا هو التعصب المذموم، لأنه لا سند له إلا الانتصار لما كان عليه الآباء والأجداد والمحافظة عليه والتزامه، ولو كان غير مستند إلى عقل أو هداية، ولو كان ثمرة استجابة لدعوى الشيطان الذي يدعوهم إلى شقائهم الأبدي في عذاب السعير. أما الالتزام به فالالتزام بما كان عليه الأسلاف من حق يشهد به المنطق الصحيح وتقوم عليه دلائل الواقع، فليس هو من التعصب في شيء، وإنما هو استمساك بالحق، وهو فضيلة لا يجافيها الإنسان إلا متجها في سبل الرذيلة. وقد تلاعب أعداء الإسلام في هذين المعنيين بين صفوف المسلمين تلاعبا خطيرا، وأوهموا متبعيهم أن الاستمساك بشريعة الله والأخذ بما ثبت فيها والمحافظة على ما كان عليه السلف الصالح من عقيدة صالحة وعمل صالح لون من ألوان التعصب المذموم. أما إحياء التراث الجاهلي والتعصب له والأخذ بتقاليد الجاهلية الأولى والرجعة إليها فهو فضيلة قومية، ولو كان ذلك شرا أو أمرا تافها من أمور الفن أو عملا فاسدا غير صالح. هذا السبيل تحوير في مفهوم مرونة الشريعة الإسلامية وسير بها في طرق النظم الوضعية، ومنهم المبشرون والأطباء التابعون لهم. ثم ذكر أن المبشرين البروتستانت يقومون في جزيرة مدغشقر بخدمة مهنتهم بكل جد ونشاط. ثم أقول متحدثا عن المبشرين في آسيا الغربية